بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذا التسجيل لتفسير فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين لسورة النساء، فنترككم الآن مع الشريط الأول من هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة هي سورة النساء، وهي مدنية، والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني، وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير. من ذلك أن الغالب في الآيات المكية، الغالب فيها القصر والقوة، قوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة وطول الآيات، والموضوعها في الأمور الفرعية كالبيوع وآداب المجالس وآداب الاستئذان وغير ذلك. المكية الغالب أن النداء يكون فيها لعموم الناس: يا أيها الناس، لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا بمؤمنين. والمدنية بيا أيها الذين آمنوا، هذا هو الغالب، لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم. هذه السورة سورة النساء، وسميت بهذا الاسم لذكر النساء فيها، وهي كما تعلمون مبتدأة بأصل خلقة بني آدم، من أين خلقوا، ثم ذكر الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير هذا، ثم ذكر ما يتعلق بالنكاح، لأن النكاح صلة بين الناس، كما أن القرابة صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ثم ما يتعلق بمخاطبة الكفار اليهود والمنافقين، وما يتعلق كذلك بأحوال النزاع بين الزوجين كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى. وهذه السورة هي السورة الثالثة بعد الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك في الترتيب الأخير صارت البقرة ثم آل عمران ثم النساء. واستقر على ذلك المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية مستقلة يؤتى بها في أوائل السور إلا سورة واحدة وهي براءة، فإنه لم تنزل لها بسملة، ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في مكانها، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من سورة الأنفال، فوضعوا فاصلا بينهما من أجل الإشكال فقط. أما أن هناك شكا في نزول البسملة أو لا فلا شك في هذا، لأن البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى. والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولا تحسب من آياتها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها آية من الفاتحة لا من غيرها. وعلى هذا جرت طباعة المصاحف، فإن طباعة المصاحف جعلوا البسملة آية من الفاتحة دون غيرها. والصحيح أنه لا فرق، وأن البسملة ليست من الفاتحة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة. ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد نصفين فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها، لأننا إذا أعددنا الآيات وجدناها كما يلي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، هذه ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين آية، هذه الرابعة وهي الوسط وهي التي بين الله وبين العبد نصفين، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فتكون الآيات متناسقة، ويكون حق الخالق عز وجل ثلاث آيات مستقلة وهي الأولى، وحق العبد ثلاث آيات مستقلة وهي الآيات الأخيرة، والسابعة بينهما شقها الأول تبع ليش لحق الله، وشقها الثاني تبع لحق العبد. وبهذا يعرف أن البسملة ليست من الفاتحة. وقد مر علينا إعرابها، فبأي شيء تعلق الجار والمجرور ذا المنان فيه ما هو أحسن؟ أحمد حسب السياق. إيش السياق؟ يعني حسب ما ابتدأ به أو ما سمى عليه. إذن هي البسملة جار مجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه. فإذا كنت أريد أن أقرأ فالتقدير بسم الله أقرأ، أريد أن أذبح بسم الله أذبح، أريد أن أتوضأ بسم الله أتوضأ، وهلم جرا. وإنما اختير أن يكون الفعل متأخرا تيمنا بالبداءة بسم الله من وجه، ولإفادة الحصر إيش من وجه آخر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فكأنك تقول لا أقرأ إلا بسم الله. وإنما اختير أن يكون فعلا لسما، أي لا نقدر بسم الله قراءتي أو بسم الله ابتدائي، لأن الأصل في العمل الأفعال دون الأسماء. ولذلك لا تجد اسما عاملا إلا بشروط بخلاف الأفعال، وإنما قدر مناسبا لما يسمى عليه لأنه أنسب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يذبح فليذبح بسم الله، قال فليذبح بسم الله، فقدر فعلا خاصا وهو الذبح. طيب، أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عز وجل وحده لا يسمى به غيره بالإجماع، وأما الرحمن فهو علم خاص بالله أيضا لا يسمى به غيره، وأما الرحيم فهو علم على الله عز وجل، اسم من أسماء الله علم عليه لكن يوصف به غيره، كما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بماذا يفسر أهل السنة الرحمن والرحيم؟ يفسرون الرحمن بأنه ذو الرحمة، ذو الرحمة وهي صفة لازمة تتعلق بذات الله عز وجل، ومن آثارها الإنعام والإحسان. ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان فيقول الرحمن المحسن أو المنعم، أو بإرادة الإحسان أو الإنعام، أي المريد للإحسان المريد للإنعام، لأنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة. طيب، وكذلك يقال في الرحيم. فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ فالجواب: إن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر فهو متضمن له، وإن ذكر جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، لأن الرحمن فعلان تدل على الوصف كغضبان وسكران ونشوان وما أشبهه، والرحيم تدل على الفعل، فيكون الرحمن هذا باعتبار وصف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم باعتبار فعله أي باعتبار رحمته لمن رحم، قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الجملة هذه جملة ندائية مصدرة بياء، والمنادى أي وهو مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، والنبي نعت لأي أو عطف بيان. نعم، يا الناس، الناس والناس نعت لأي أو عطف بيان، فهي مبنية على الضم في محل نصب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وجه له الخطاب للناس، مع أن سورة مدنية لبيان أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. والناس قيل إن أصلها أناس، وأن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، كما حذفت الهمزة من شر وخير، وأصلها أشر وأخير، تقول هذا خير من هذا أي أخير منه، هذا شر من هذا يعني أشر منه، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وهو مشتق من الإنس، من الأنس، لأن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع، يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض، ولهذا لا تجد أحدا يحبب إليه الخلوة إلا لسبب، سبب خارج عن ما جبل الله عليه الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى هي من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والرب في قوله ربكم هو الخالق

ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية أولا: هذه السورة مكية ومدنية؟ عادل مكية. يا أيها الناس، نعم. يحيى مدنية. ما الفرق بين المدني والمكي؟ هذا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي خلقكم صالح، هذه الصفة تسمى صفة كاشفة. وما معنى صفة كاشفة؟ نعم، لا كيف؟ اي في هذه الآية، في هذه الآية يعني ليست مقيدة بأن الله ربنا هو الذي خلقنا، لكن ربنا هو الذي خلقنا، لكن يعني ظاهر الآية تقول أنها مقيدة. كان يقول الناس رب خلقهم رب لم يخلقهم. إذن مش معنى كاشف؟ توضح شيئا من جانب الربوبية، أنه خلقنا. طيب، ما المراد بالنفس الواحدة؟ نعم، إما أن يكون مراد بها الجنس أو العين. إن قلنا الجنس فالمعنى من جنس واحد، وإن قلنا العين فالمراد بها آدم، وهذا هو الصحيح. طيب، قوله: وبث منهما رجالا كثيرا. خالد، ما معنى بث؟ أنا أردت خالد مزين، لكن خير مشان بث منهما. طيب، رجالا كثيرا ونساء، لم يقل كثيرات، فهل هذا من باب الاكتفاء مثل قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، أو أن هذا من باب، أو أن هذا تنبيه على شيء؟ نعم نعم، أحسن. طيب، قوله: تساءلون به والأرحام. يا خالد، فيها قراءتها تساءلون وتساءلون، ما أصل تساءلون؟ تتساءلون. طيب، ما معنى التساؤل بالله؟ خالد، يعني الشفاعة بالله تجعل الله شافعا لك إلى هذا الشخص؟ لا، إذا كان يستشفع بالله. لا، ما نريد الحكم، ما معنى تساءلون به؟ يسأل بعضكم بعضا بالله، مثل: أسألك بالله كذا وكذا، أو أنشدك بالله، أو ما أشبه ذلك. طيب، ما العلاقة بين قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به، بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به؟ شرفي، ما أحضرت اللي جنبك على اليمين. هنا ما العلاقة بين الأمر بالتقوى وكونهم يتساءلون به؟ نعم تمام، لأن كونهم يتساءلون به يدل على أنهم أنه عظيم عندهم، والعظيم يجب أن يتقى. طيب، قوله والأرحام يا عبد الله العامر فيها قراءتان. لا أصبر، ما بعد وصلنا، أعطنا القراءة ونشوف بعد توجيهها. نعم بالكسر، على قراءة النصب. أحسنت، اتقوا الأرحام، كيف نتقيها؟ يعني إيه، لكن مش معنى اتقائي، ما معنى اتقائي؟ يعني ألا تقطعوها، ألا تقطعوها. طيب، وعلى قراءة الجار يا زكي، على قراءة الجار والأرحام. المعنى، المعنى وش يكون؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يتساءلون بالأرحام، فتكون عطفا على إيه؟ على الضمير في به كذا. ها طيب، قوله إن الله كان عليكم رقيبا، كان تفيد المضي، وهل الله عز وجل كان رقيبا ثم زالت رقابته؟ ها يعني إذن هي مسلوبة الزمان، مسلوبة الدلالة على الزمن، والمقصود بها تحقيق اتصافه بهذه الصفة. ولها نظائر، إن الله كان غفور رحيما، يعني ليس المعنى كان فيما مضى، بل ثبت أنه غفور رحيم. عرفت؟ طيب، الآن في إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية، لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأتي بالضمير المنفصل، نعم، أو أعد حرف الجر، فقلت تساءلون به وبالأرحام، نعم، فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ لا، نقول إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه، وكون النحويين يقولون هذا شاذ، نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن ما هو شاذ أبدا، القرآن بلسان عربي مبين. وإذا كان يقل استعمال هذا في اللغة عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا أو قليلا، يكون كثيرا، يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين. ولهذا أنكر الرازي وأنكر محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء، أنكروا على النحويين إنكارا بالغا في هذا، وقالوا كيف يقولون إن في القرآن شيئا شاذا؟ والقرآن يحكم ولا يحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب. نعم، وابن مالك رحمه الله قال إنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر. فقال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن شيء شاذ، كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين. ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال القرآن إيش شاذ. طيب، قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا بمعنى أعطوا. هنا أخذنا فوائد الأولى. طيب، آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. وقولها اليتامى مفعول أول وأموالهم مفعول ثاني. وهذا الفعل آتوا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، وقول اليتامى جمع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، والمراد به اصطلاحا من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي. ولهذا جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام، أي بعد بلوغ، لأنه إذا بلغ استقل بنفسه. نعم. وقول آتوا اليتامى أموالهم، أموالهم يعني التي لهم، سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم ولكن أخذتموها بغير حق. وقول آتوا اليتامى أموالهم يعني لا تخونوا منها شيئا ولا تكتموا منها شيئا ولا تفسدوها، بل أعطوها كما كانت. ولا يلزم من قوله آتوا اليتامى أموالهم أن نعطيهم المال وهم أيتام، لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبر، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا فرق بين دفع المال إليه وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملا. فالآية التي معنا المراد بها الأول أو الثاني؟ الله أنك ما تفهمون الأول والثاني، نستموه. هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؟ نقول نعم بينهما فرق، لأن الدفع معناه لا تعطيه المال حتى يبلغ ويرشد، حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما إيتاء المال فالمراد أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملا عند وجوب الدفع. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذ الطيب بدل لا تأخذ الخبيث، لا تأخذ الطيب بدلا عن الخبيث. لا تتبدل، لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الخبيث بدلا عن الطيب. كيف لا نأخذ الخبيث بدلا عن الطيب؟ المعنى أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله الطيب. هذا معنى الآية. وقيل معناها لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب، لأن الأموال حرام والحرام خبيث، ففيها وجهان: الوجه الأول أن لا تأخذ الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث. مثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة وعند وليه غنم هزيلة رديئة، فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الردي، هذا حرام. أو يكون عنده بر طيب نقي فيأخذه ويعطيه برا رديئا مخلوطا وما أشبه ذلك. فالمعنى إذن: لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الطيب وتعطوهم الخبيث. هذا واحد. المعنى الثاني أو الوجه الثاني: لا تأخذوا من أموالهم شيئا لأن أموالهم حرام عليكم والحرام خبيث. ويكون معنى الآية: لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال. وكلا الأمرين محرم، يعني سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه عنه شيئا أو أخذت ماله الطيب وأعطيته مالا رديئا، فكله حرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. إلى، قال العلماء إنها بمعنى مع، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقيل بل إلى على بابها، ولكن تأكلوا ضمنت معنى تضم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها. وهذا الأخير أصح، لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان إلى بمعنى مع قليل. وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهذه من قواعد التفسير، أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهي حقيقة القرآن. لا تأكلوا إلى أموالكم. إنه الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين: تبديل الخبيث بالطيب، والثاني أكل الأموال إلى أموالنا. إنه أي هذا الفعل، فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق. إنه كان حوبا كبيرا، أي كان عند الله حوبا، أي إثما أو ذنبا، والكبير ضد الصغير، لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فهذا من الذنب الكبير. في هذه الآية عدة فوائد، منها بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى، لأن اليتيم محل الرحمة، فهو مكسور الخاطر، ليس له أب، وربما لا يكون له أم أيضا، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله. ومنها وجوب حفظ أموال اليتامى، ما وجهه؟ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم إيش؟ يلزم منها الحفظ، إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليتيم يملك وملكه تام، لقوله إيش؟ أموالهم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الزكاة واجبة عليهم، أن الزكاة واجبة عليه، لأن الزكاة تبع للملك. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة. أفهمتم؟ طيب. وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنها لا تجب الزكاة في أموال اليتامى، لأن اليتيم صغير غير مكلف. فنقول في الجواب عن هذا إن الزكاة ليست تكليفا محضا، بل هي تكليف لحق الغير، وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين، شبيهة بالدين. ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته. من أين تؤخذ؟ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير. فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ، قلنا إن البلوغ ليس بشرط، لأن الله أثبت المالية لليتامى، وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة، لقوله: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ومن فوائدها إطلاق اسم الخبيث على الردي، صح، على أحد الوجهين في تفسير الآية. وقد صرح الله عز وجل بأن الرديء يسمى خبيثا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فسماها خبيثا، سماه خبيثا، أي سمى الرديء خبيثا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل ونحوه خبيثا، وقال إنه حلال، وقال إنه حلال مع أنه أطلق عليه وصف خبيث. نعم. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه. من ناخذه؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف، ولكن لقصد الحفظ والتجارة، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، بل قد يتعين، قد يتعين على الإنسان. فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي، لأن الله قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لم يقل لا تخلطوها. ولهذا قال الله في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله،

لا تضموها إلى أموالكم. سؤال يقول إن بعض العلماء قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. الجواب أن هذا القائل أخطأ خطأ عظيما، لأن قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا، حتى نقول إن بين الآيتين تعارضا. الله يقول ولا تأكلوا أموالهم، تخلطوها لأجل تأكلوها. أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به، لكن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا هذا منسوخ. وأقول إذا عجزوا، لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض، قد يكون كل نص محمولا على معنى، وهذه مسألة خطيرة جدا خطيرة، لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ. تبالكم هي المسألة هينة، معنى النسخ أني أنكرت المنسوخ ولم أجعله حكما شرعيا، فالمسألة خطيرة. ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدا. نعم عليان. لا إله إلا الله. إذن هذا قدح في القرآن. استغفر الله، قال اللهم اغفر لي، ليست أوضح، بل هذا إشارة من الله عز وجل كما سيأتي في الفوائد، أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف. لو قدرنا من صار منها التعيين فقط، لو قدرنا ايش؟ لو وضعنا الان وصف، وصف هي وصف النساء، اصل الوصف لا بد من موصوف، والوصف ما هو بينكح، لكن المعنى ان تنكح المراه لاوصافها لا لعينها. نعم يا سليم. هي التي ايش؟ يقول على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هم من عرب صحيح، ما سمعنا ان جاء اختلاف يعني في المعاني، قالوا هذا في العربيه. اي نعم، السبب انه نزل القران بلغتهم. الان لو اكلم انسان عامي باللهجه العاميه يشكل عليك كلامي؟ ها؟ لا يشكل، هم في وقتهم اللغه العربيه الفصحى مثل اللغه العاميه عندنا الان. نعم. أحسن الله إليك، بعض المنافقين يستدلون بهذه، بعض إيش؟ بعض المنافقين. نعم. يستدلون فكيف ما طاب لكم من النساء أن الإسلام ظالم. قلنا لماذا؟ قالوا لأن المرأة إذا تزوج الرجل اثنين أو ثلاثة أو أربعة فإن يكون في ظلم لهذه المرأة تسبب الحقد والعذاب. يستدلون من هذه الآية، فكيف نوجه أحسن الله إليك؟ ما جاء وقتها يا عبد الله، ما جاء وقت هذا وقتها في الفوائد إن شاء الله. نعم. قد يتعين ضم ماله، لا إذا كان هناك ظالم، إذا كان هناك ظالم يأخذ أموال اليتامى بحجة أنه سيحفظها، نعرف أنه ما هو بحفظها، يريد أكلها، فجاء إنسان وقيدها في مع ماله، هذا يجب عليه. إذا ضم مال اليتيم مع ماله، نعم، خسر فيه، نعم، خسر في ماله، يعوض اليتيم ماله. ماذا يقول؟ ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله، هل يضمن لليتيم أو لا؟

كيف قال إلى أموالكم زكي؟ إيش فتأكلوها؟ طيب لو ضم ماله إلى ماله للحفظ الأخ، أي نعم، هل ينهى عنه؟ ما هو الدليل من الآية هذه؟ ولا تأكلوا، ها، يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل. طيب هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جواز إضافة الأموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ؟ دعنا من الصورة، نريد الآية بس. فهد ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم والمصلح. تمام. طيب ما المراد بالخبيث في قوله ولا تتبدد بالخبيث؟ خبيث له تفسير، غير خبيث ما خبيث من أموالكم تبدلونه بالطيب من أموالكم، وقيل خبيث. طيب وعلى هذا الرأي ماذا ما المراد بالخبيث؟ خبيث من أموال الولد، يعني ما المراد بالخبيث؟ الردي. طيب وقيل الخبيث أي المحرم، المحرم. والمعنى أن أموال اليتامى إذا أخذتموها فهي خبيثة. طيب على الرأي الثاني يا سعود، هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها؟ خبيثة لكسبها. طيب جملة إنه كان حوبا كبيرا سلامة، ما موقعها مما سبقها من المعنى؟ ها؟ تبيانية؟ لا، عليان تعليلية، إنه كان حوبا كبيرا. طيب يلا أحمد، ها يلا أحمد، إن الله إنه كان حوبا كبيرا، هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموالنا لأكلها من كبائر الذنوب؟ حيث قال كبيرا. طيب أخذنا الفوائد، ها؟ ها؟ طيب وآت اليتامى ما أخذنا. هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ ذكرناها. طيب ثم قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم